بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة الأحكام. قال رحمه الله وهو يتكلم ابن القيم عن كلام الشيطان: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وأيضا مواضع أخرى في القرآن فيها تحدي إبليس، وفيها توعده لبني آدم أعاذنا الله منه. فالله سبحانه وتعالى يقول: يعدهم ويمنيهم، عن الشيطان. قال ابن القيم رحمه الله: ثم قال، هذه في سورة النساء: ولا أمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام إلى آخره. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال: ثم قال: يعدهم ويمنيهم. فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان، نحو: سيطول عمرك، وتنال من الدنيا لذتك، وستعلو على أقرانك، وتظفر بأعدائك، والدنيا دول، ستكون لك كما كانت لغيرك. ويطول أمله ويعده بالحسنى على شركه ومعاصيه، ويمنيه الأماني الكاذبة على اختلاف وجوهها. والفرق بين وعده وتمنيته أن الوعد في الخبر، والتمنية في الطلب والإرادة. فيعده الباطل الذي لا حقيقة له وهو الغرور، ويمنيه المحال الذي لا حاصل له. ومن تأمل أحوال أكثر الناس وجدهم متعلقين بوعده وتمنيته وهم لا يشعرون. يعد الباطل ويمني المحال، يعدهم بالأمور الباطلة غرور، ويمنيهم بالأشياء المحالة كما قال هنا الذي لا حاصل له. والنفس المهينة التي لا قدر لها تغتذي بوعده وتمنيته، كما قال القائل: منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمانا رغدا، وإلا فقد عشنا بها زمان، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. يعني زمن رغدا على الأمال الباطلة، ما في شيء. فالنفس المبطلة الخسيسة تلتذ بالأمان الباطلة والوعود الكاذبة، وتفرح بها كما يفرح بها النساء والصبيان ويتحركون لها. فالأقوال الباطلة مصدرها وعد الشيطان وتمنيته، فإنها تمني أصحابها الظفر بالحق وإدراكه، وتعدهم الوصول إليه من غير طريقه. فكل مبطل فله نصيب من قوله: يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وهذا هو السر في أن أهل الفساد وأهل الباطل يستمرون، سبحان الله، ما يتوقفون. لماذا؟ لأن الشيطان يؤزه ويعده ويمنيه، يبقى 70 سنة وهو يفسد، سبحان الله. لماذا؟ الشيطان يعده ويمنيه. ومن ذلك قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قيل: يعدكم الفقر يخوفكم به، يقول: إن أنفقت أموالك افتقرت. ويأمركم بالفحشاء، قالوا: هي البخل في هذا الموضع خاصة، لأنها قرنت بالفقر. ويذكر عن مقاتل والكلبي: كل فحشاء في القرآن فهي الزنا، إلا في هذا الموضع فإنها البخل. يقول المؤلف رحمه الله: والصواب أن الفحشاء على بابها، وكل فاحشة فهي صفة لموصوف محذوف، فحذف موصوفها إرادة للعموم، أي بالفعلة الفحشاء والخلة الفحشاء، ومن جملتها البخل. إذن البخل داخل في ذلك. فذكر سبحانه وعد الشيطان وأمره يأمرهم بالشر ويخوفهم من فعل الخير، وهذان الأمران هما جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسان، فإنه إذا خوفه من فعل الخير تركه، وإذا أمره بالفحشاء وزينها له ارتكبها. وسمى سبحانه تخويفه وعدا لانتظار الذي خوفه إياه كما ينتظر الموعود ما وعد به. ثم ذكر سبحانه وعده على طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهي المغفرة والفضل، فالمغفرة وقاية الشر والفضل إعطاء الخير. وفي الحديث المشهور إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب الليل والنهار، فمن الناس من يكون ليله أطول من نهاره وآخر بضده، ومنهم من يكون زمنه نهارا كله وآخر بضده. نستعيذ بالله تعالى من شر الشيطان. ثم قال رحمه الله: فصل. ومن كيده للإنسان أنه يورده الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعة، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه، ويتخلى عنه ويسلمه، ويقف يشمت به ويضحك منه، فيأمره بالسرقة والزنا والقتل، ويدل عليه ويصبحه، وهو الذي أمره بالمعصية، أمره بالزنا، أمره بالسرقة، أمره بالقتل، أمره بالفن، أمره بالغناء، أمره بالموسيقى، أمره أن يكون فنانا كبيرا، أن يكون ممثلا خطيرا، ثم يفضحه. الشيطان نفسه الذي أمره بسلوك هذه الطريق يفضحه. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. هذا في معركة بدر. الشيطان أزى المشركين حتى بلغهم بدرا، بلغهم إلى بدر، ثم لما التحم الجيشان وقامت المعركة ونزلت الملائكة، الشيطان نكص على عقبه، قال: إني أرى ما لا ترون، يرى الملائكة، يرى جند الله. يقول ابن القيم رحمه الله: فإنه تراءى للمشركين عند خروجهم إلى بدر في صورة سراقة بن مالك، وكان سراقة سيدا من سادات العرب من جعثم، وقال: أنا جار لكم من بني كنانة، أن يقصدوا أهلكم وذراريكم بسوء، فلما رأى عدو الله جنود الله تعالى من الملائكة نزلت لنصر رسوله، فر عنهم وأسلمهم كما قال حسان: دلهم بغرور ثم أسلمهم، إن الخبيث لمن ولاه غرار، إن الخبيث لمن والاه غرار. وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدها، وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدها، أمره بالزنا بها ثم بقتلها، ثم دل أهلها عليه وكشف أمره لهم، ثم أمره بالسجود له، فلما فعل فر عنه وتركه. وفيه أنزل الله سبحانه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وهذا السياق لا يختص بالذي ذكرت عنه هذه القصة، هذه من أخبار بني إسرائيل ولا تثبت، بل هو عام في كل من أطاع الشيطان في أمره، في أمره له بالكفر لينصره ويقضي حاجته، فإنه يتبرأ منه ويسلمه كما يتبرأ من أوليائه جملة في النار، ويقول لهم إني كفرت بما أشركتمون من قبل، فأوردهم شر الموارد وتبرأ منهم كل البراءة. نعوذ بالله منه. أوردهم جهنم وتبرأ منهم فيها، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. شوف، تبرأ منهم جملة واحدة في النار، نعوذ بالله. وتكلم الناس في قول عدو الله إني أخاف الله، يعني ما معنى هو في بدر قال إني أخاف الله والله شديد العقاب. فقال قتادة وابن إسحاق صدق عدو الله في قوله إني أرى ما لا ترون، وكذب في قوله إني أخاف الله. والله ما به مخافة الله، ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة فأوردهم وأسلمهم، وكذلك عادة عدو الله لمن أطاعه، أوردهم إلى المعركة ثم أسلمهم وتخلى عنهم. وقال الطائفة إنما خاف بطشة الله تعالى به في الدنيا، كما يخاف الكافر والفاجر أن يقتل أو يؤخذ بجرمه، لا أنه خاف عقابه في الآخرة، وهذا أصح. وهذا الخوف لا يستلزم إيمان ولا نجاة، هذا خوف الكافر الفاجر ما يستلزم الإيمان ولا النجاة. قال الكلبي خاف أن يأخذه جبريل فيعرفهم حاله فلا يطيعونه. قال ابن القيم وهذا فاسد، فإنه إنما قال لهم ذلك بعد أن فر ونكص على عقبيه، إلا أن يريد أنه إذا عرف المشركون أن الذي أجارهم وأوردهم إبليس لن يطيعوه فيما بعد ذلك، وقد أبعد النجعة إن أراد ذلك وتكلف غير المراد، هذا بعيد عن الذي قاله الكلبي. وقال عطاء إني أخاف الله أن يهلكني في من يهلك، وهذا خوف هلاك الدنيا فلا ينفع. هذا كالقول الأول، إني أخاف يعني خاف بطشة الله. وقال الزجاج بن الأنباري ظن أن الوقت الذي أنظر إليه قد حضر. زاد بن الأنباري قال أخاف أن يكون الوقت المعلوم الذي يزول معه إنظاري قد حضر، فيقع بي العذاب، فإنه لما عاين الملائكة خاف أن يكون وقت الإنظار قد انقضى، فقال ما قال إشفاقا على نفسه. قال رحمه الله فصل، ومن كيد عدو الله تعالى أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر، وهذا من أعظم كيد بأهل الإيمان. يقولون الكفار عندهم جيوش، عندهم أسلحة فتاكة، عندهم أسلحة مدمرة، عندهم كذا وكذا، فيزلزلون القلوب فتأتي الهزيمة النفسية، أليس كذلك؟ الآن المسلمون العرب كما يقولون المسلمون يعيشون الآن هزيمتين، هزيمة عسكرية وهزيمة نفسية. ليتنا يعني مؤمنين بوحدة، هزيمة نفسية، نحن ما نستطيع يا أخي، ما نستطيع على إسرائيل، عندها أسلحة نووية وعندها أسلحة فتاكة وعندها كذا وكذا، سبحان الله العظيم. هذا من أين؟ من الشيطان يخوفكم أولياءه، هذا من أعظم كيد الشيطان. وأنت إذا نظرت في التاريخ تذكرت قول الله عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، اقرأ التاريخ ففيه العبر. لكن نحن كما قال ربنا سبحانه وتعالى وهو أعلم بأحوالنا وأعلم بنا من أنفسنا قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم، البلاء فينا نحن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا الظاهر والباطن. قال رحمه الله وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان وقد أخبر الله تعالى سبحانه عنه بهذا أنه قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. المعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بأوليائه. والخوف من الجن هذه مشكلة ظاهرة عند الصغار والكبار، يعني يرعرع عليها الصغير، يربى عليها الصغير، انتبه، الجان، ويسمونهم عندنا هنا بالهول أو الهلال أو السعالة، فينشأ الإنسان يخاف، لا يستطيع أن يبقى في الظلمة، لا يمشي في البر وحده خاصة في الليل، يخاف من ماذا؟ من الهلال، هذا الجن، هذا من ضعف التوحيد. ولا سيما القصص، سامحهم الله، ونحن الصغار أرعبون بهذه القصص، قصص الجن هذه والشياطين، حتى أصبحت عقدة في نفس الإنسان، هذا من الشيطان. كذلك بعض الناس يخاف من المس، يخاف من الجن. بعض الناس ما يتحمل مثلا أن يجلس عند رجل يرقي رجلا ممسوسا. إذا تكلم الإنس على الجن على لسان الإنس طار لبه. لماذا يا عبد الله تخاف من الجن؟ هذا من الشيطان. إن الشيطان يخوفكم بأوليائه. فالإنسان ما يخاف، المؤمن ما يخاف لا من الجن ولا من الشياطين ولا من أولياء الشيطان. قال رحمه الله: المعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم. ولهذا قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. ومن مكايده أنه يسحر العقل دائما حتى يكيده، ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله، فيزين له الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء له، وينثره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له حتى يخيل إليه أنه يضره. فلا إله إلا الله، كم فتن بهذا السحر بالإنسان، وكم حال به بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان، وكم جلى الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة، وبشع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة، وكم بهرج من الزيوف على الناقدين، وكم روج من الزغل على العارفين. فهو الذي سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة، وسلك بهم في سبل الضلال كل مسلك، وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك، وزين لهم عبارة الأصنام وقطيعة الأرحام ووأد البنات ونكاح الأمهات، ووعدهم الفوز بالجنان مع الكفر والفسوق والعصيان، وأبرز لهم الشرك في صورة التعظيم والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه على عرشه وتكلمه بكتبه في قالب التنزيه، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودد إلى الناس وحسن الخلق معهم، والعمل بقوله عليكم أنفسكم، والإعراض عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام في قالب التقليد والاتفاء بقول من هو أعلم منهم، والنفاق والإدهان في دين الله، يعني مداهنة في دين الله في قالب العقل المعيشي الذي يندرج به العبد بين الناس، يعني يكون الإنسان منافقا مداهنا ويقال هذا إنسان عاقل، يكون نهابا ويأكل المال بالباطل، وخداعا وغشاشا ونصابا ويقال عاقل، هذا يعرف من أين يأخذ، من أين يحصل القرش، هو نصاب، لكن أظهر لهم هذا النصب وهذا الغش وأكل المال بالباطل في قالب ماذا؟ العقل والذكاء والفطنة إلى آخر الكلمات العامية التي تعرفونها، هذا كله من سحر الشيطان. قال رحمه الله: فهو صاحب الأبوين حين أخرجهما من الجنة. وصاحب قابيل حين قتل أخاه، وصاحب قوم نوح حين أغرقوا، وقوم عاد حين أهلكوا بالريح العقيم، وصاحب قوم صالح حين أهلكوا بالصيحة، وصاحب الأمة اللوطية حين خسف بهم وأتبعوا بالرجم بالحجارة، وصاحب فرعون وقومه حين أخذوا الأخرة الرابية، وصاحب عباد العجل حين جرى عليهم ما جرى، وصاحب قريش حين دعوا يوم بدر، وصاحب كل هالك مفتون. يا سبحان الله، كم أهلك، كم أهلك هذا العدو، أعاذنا الله من أمم ومن أذكياء وأقوام شعوب وجيوش، وهو صاحب هتلر الذي تسبب في معركة أو في حرب حصلت 40 مليون من البشر تقريبا. من الذي أزه إلى هذا؟ الشيطان. وصاحب كل طاغية تسبب في قتل وإبادة البشر هو الشيطان إبليس، صاحب كذا صاحب كذا صاحب كذا. شوف، أعاذنا الله منه. والله ما في سبيل من الحماية من الشيطان إلا أن نعتصم بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يحفظ منه، هو الذي يعصم من كيده ومن شره ومن فتنته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا فتنة للشيطان ولا لأوليائه، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يعصمنا بعصمته سبحانه وتعالى، وأن يعيذنا من كيد الشيطان ومن شره. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.